السلام عليكم. تذكيرا في القضية الفلسطينية وفي إخواننا في غزة، أنا دورت لكم قصة حصلت في نابلس، لكن بداية ندعو لإخواننا في فلسطين وفي غزة أن الله ينصرهم ويشد على قلوبهم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم يا رب العالمين، وإحنا معاهم إن شاء الله دائما وأبدا. قصة الليلة كانت في عام 2006، قصة عجيبة لشاب اسمه ظاهر. هذا ظاهر في عام 2006 عمره 30 سنة، شاب في قمة الأخلاق والأدب، رب العالمين عطاه قوة جسمانية طول بعرض لكن قلب عصفور، قلب رهيف طيب أبدا ولا يرضى بالظلم. مشكلته شنو؟ ظاهر عنده مجموعة من الأشقاء أخوانه أصحاب مشاكل، أو كل يوم الثاني متماسكين مع واحد، وظاهر ما يحب إنه يعادي الناس، فدائما هذه يعني المعضلة عنده في حياته، إنه دائما يمسك إخوانه وينصحهم يا ابن الحلال عيب اللي قاعد تسوي، لا تكره الناس فينا. ظاهر نفسه إذا غلط لو بدون قصد على أي شخص يروح يترجاه ويعتذر ويتأسف علشان فقط يسامحه، إنسان أبدا خلوق وقلب رحيم. لكن مع كثرة المشاكل اللي يسوون أخوانه في قريتهم اللي هي في عينابوس في جنوب نابلس الفلسطينية، قال أنا مستحيل أقدر أعيش هالعيشة هذه. قام وانتقل وسكن في وسط المدينة في نابلس، ابتعد عن القرية وعن مشاكل أخوانه، وأخوانه كبار يعني، طبعا يبي أسس حياته أنه يشوف له يعني شقة مناسبة، ويبي يتزوج في وحدة في باله معجب فيها وبخاطر أنه يتزوجها، فقاعد يرتب حياته، يبي يتزوج ويستقر، يبي يبتعد عن المشاكل، ما يبي حياة هادئة. فعلا سكن في نابلس وراحت الأيام وجدت الأيام، ويوم ويجيه خبر مثل الصاعقة عليه، قالوا له أخوك صقر توفى نتيجة قام أحد الأشخاص في القرية وأطلق عليه النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ظاهر هذا يحب صقر من دون إخوانه، أكثر واحد يحبه ويعطف عليه، وجاه الخبر في صقر. هذا الشيء اللي أيقظ الوحش اللي داخله، أقول لكم عمره ما يعني تعدى على أحد ولا حاول إنه يمد إيدينه، رغم يعني لياقته البدنية وجسمه الضخم لكن سالفة مقتل صقر هذه هزت كيانه وأصبح ظهر هذا مثل الوحش. قال والله العظيم ما راح أترك اللي قتل أخوي. أو ينزل من نابلس ويروح إلى قريته في عينابوس، لكن الآن يبي سلاح، ما عنده سلاح، والطرف الثاني اللي قتلوا أخوه مجموعة من نفس العشيرة، واحد فيهم اللي قتله، لكن هذول عندهم أسلحة وعندهم، فقعد يبحث يدور على سلاح إنه يروح يهجم عليهم. تذكر سالفة عنده واحد من أصدقائه في القرية نفسها اسمه نادر. نادر هذا متزوج من امرأة اسمها نسرين. الحين بقولكم سالفة نسرين هذه، نسرين بروحها حكاية. النسرين ما بقول لكم أقوى امرأة في هالقرية، مرة عندها بأس شديد جدا جدا، لا صارت مشاجرة بينها وبين النسوان في القرية، تفرش النسوان كلهم في الأرض، ما حد يقدر عليها، والكل في هالقرية يتحاشى إنه يتعرض للنسرين. أبد تقول عن 1000 رجل، مارة شديدة وقوية. المهم هذه نسرين بيتها يبعد عن المدرسة، مدرسة البنات 10 أمتار. لعبت في المدرسة لعب من إدارة، من أي وحدة تعد عليها ولا يزعجونها ولا شيء، يا ويلهم ويخافون منها. زوجها نادر يعمل في الداخل المحتل، يعني يغيب له شهر ويجي أسبوع ويروح لشهرين، يعني حسب طبيعة عمله. فهي اللي تدير البيت، عندها ولد عمره 2 سنة وحامل في توأم، وكانت في الأشهر الأخيرة. وعندها بجنب البيت محصار لرعي الأبقار، والمرأة أقول لكم ما شاء الله وهي حامل هي اللي ترعى لها الأبقار وتنظف البيت وتحلب وطلع هالجبن وهالزبد، وأقول لكم شغالة ما شاء الله عليها قوة وهي حامل وبالأشهر الأخيرة ولا وبتوم بعد. هذا صاحبنا الحين نادر مسافر ومخلي زوجته في البيت، وظاهر يعرف نادر هذا صديقه، ويذكر ان نادر مره قال له اني انا عندي سلاح امسك السين، سلاح جديد ومع الذخيره مالته، ودائما اخبيه في سقيفه المطبخ. هذه سالفه قالها من زمان، قايلها حق صاحبه ظاهر، وظاهر يدور سلاح ويدري ان نادر ما هو موجود في القريه. قال أدخل بيت نادر خلصة وأسرق السلاح ونفذ فيه الانتقام. صار يراقب منه الحين نسرين من الصبح على 7 الطلبة كلهم رايحين للمدرسة، وتطلع نسرين من الصبح تعرفون تنظف البيت وتهوي الدرايش وشبابيك يعني، وتروح للمحصار البقر اللي بجانب البيت تعلف الأبقار، وهو يراقبها. أول ما شافها طالعة من باب المطبخ اللي طل على المحصار، محصار الأبقار، شافها راحت عند البقر على طول، قام دخل البيت من الباب الرئيسي. الحين يدري ان هي ما هي داخل البيت، توجه على طول للمطبخ. لما مر من الصالة او من الاستقبال وهو متوجه للمطبخ، الولد هذا ولد نسرين اللي عمره 2 كان قاعد وشاف هالرجل اللي دخل البيت مسرع وراح للمطبخ. خاف الولد، بدأ يبكي وطلع برا البيت على طول، صار يبكي. الحين ظاهر في المطبخ يدور على السلاح. الولد لما طلع يبكي أمه سمعته، فرجعت دخلت البيت مرة ثانية وتصادف مع ظاهر. ظاهر كان ملثم، وظاهر أبداً ما يبي يأذي هالمرة هذه، هو يبي السلاح ويروح يمشي بس. لكن مثل ما قلت لكم نسرين مرة قوية وجريئة ولا تعرف شيء اسمه خوف. أول ما شافته وتهجم عليه، وصار هو يمسك فيها ويقول لها الله يخليك، والله ما أبي شيء، فكيني من شرك، والله ما خذيت شيء ولا سرقت ولا عملت إيش، خلاص خليني أطلع خليني أطلع. تقول له منو أنت منو أنت، هو متلثم إلا تفك اللثام، وماسك فيه وهو يدفعها وهي تمسك فيه وطيحها في الأرض، وهو يقوم ويدفعها بعيد عنه، مع أنه هو متعافي لكن الجرأة لها دور. أقول لكم بهذلة الرجال. المهم يسحب نفسه يسحب نفسه منه ويحاول كل شوية يضربها في الحيط وترجع له. تعلق فيه لين وصل عند الباب. ايش قامت تسويه يوم شافت انه خلاص بيفلت بيهرب؟ قامت تمسكت باللثام لين سحبته من عنده. ولا هذا ظاهر، ظاهر صديق زوجها ومن اهل القريه، واهل القريه كلهم يعرفون بعض، قريه صغيره. انت ظاهر؟ اهو يوم عرف انه خلاص انكشف ونسرين تعرفت عليه، وهذه نسرين ما ترحم، يعني راح تفضحه راح تفضحه. والمصيبة نسرين وراها عشيرة، أهلها وجماعتها هم نص القرية وزوجها كذلك، يعني مصيبة صارت على ظهر باكتشاف شخصيته. قال أنا خلاص مستحيل أتركها وأمشي، خلاص راح تفضحني، أنا انتهيت الحين. أو يرجع عليها مرة ثانية، أو يبدأ يضرب فيها وهي تضرب فيه، يضرب فيها وهي تضرب فيه، إلى أن لمح السكين اللي موجودة في المطبخ، أو يطعنها أول طعنة في الصدر ما ماتت، ومكملة عليه تضربه بالقدور وتضربه بأي شيء قدامها ضرب. أوه تعرض لإصابات كثيرة لكن يبل خلاص ضربها بصدرها بالسكين ما ماتت. سحب السكين مرة ثانية وطعنها في بطنها ما ماتت. قام سحب السكين وطعنها في الرقبة إلى أن انهارت المرأة وطاحت في الأرض. طبعا هالكلام كان كله أمام أعين الولد، الولد شاف المنظر انفجر بالبكي والصراخ. خلاص ظهر تكب جريمة، قتل هالمرة، تركها داخل البيت وطالع برا بدون حتى ما ياخذ السلاح. فشلت خطتها، هرب. الولد صار يبكي، الأم كانت يعني ها فيها شوي نفس، فيها شوية، والولد جنبها يصرخ يصرخ يبكي يصرخ وأصوات الاستغاثة، وهي يوم تصرخ يوم يطعنها أثرت عليها صوت المدرسة والطلاب وتحية العلم أنتم عارفين إزعاج المدارس اللي يكون جنب البيوت، الله يعين اللي بيته جنب مدرسة. المهم الولد جلس يبكي يبكي يبكي يبكي إلى أن سمعت عمة الولد، هم جيران، سمعت صوت الولد يبكي يبكي طول، فراحت البيت وصارت تضرب الباب، مغلق الباب الرئيسي اللي طلع منه ظهر وقفل وراه، تضرب الباب تضرب، والولد تسمع يبكي، تنادي على نسرين ما ترد عليها، راحت من جهة المحصار للبقر ودخلت للمطبخ وتشوف هالجريمة البشعة. صارت تصرخ بالشارع وتنادي وجو العالم، أخذوا نسرين في محاولة لإسعافها ويدرون أنها حامل وفي الأشهر الأخيرة يعني وحاملتهم، قالوا نسوي لها عملية قيصرية. يوم سووا لها عملية ولا واحد فيهم مطعون، واحد من التوأم هو اللي جت السكين فيه لما طعنها في بطنها، أما الثاني توفى نتيجة نقص الأكسجين. ذكرتني في امرأة فلسطينية الله يرحمها، قبل يومين صار قصف في غزة وهي حامل، واستطاعوا انها هي توفت الله يرحمها في نتيجة القصف، لكن سووا لها عملية قيصرية على طول وطلعوا الجنين حي سبحان الله. فذكرتني هالسالفة فيها. المهم انقلبت الدنيا، وخصوصا يوم سمعوا أهل نسرين بالسالفة وأهل زوجها وزوجها اللي جاء من الداخل المحتل، وقلب الدنيا قلاب. قاتل امرأة وقاتل عياله الاثنين اللي في بطنها، وجريمة بشعة، وأهل القرية الكل يعرف بعض، ونادرا تحصل عندهم جريمة بهالصورة هذه. يدورون منو اللي وراء هالجريمة. نبشوا وصاروا أهل القرية كلهم الشباب يطلعون على الجبال اللي حوالين قرية عينبوس يدورون أي شيء، وفعلا لقوا آثار للسكين اللي تم استخدامها في الجريمة، لكن ممسوحة منها البصمات، ما عليها بصمات. اعرفوا ان في واحد داخل على القريه، مو من دا يعني جاء للقريه، مو من من داخلها يعني. الحين منو هذا وليش وشنو كان يبي؟ ما هم عارفين. ومرات لما تحصل جريمه وخصوصا في المناطق النائيه، تبدا بعض الاشاعات وبعض الاقاويل تطلع بدون تأكد. يعني من بين هالسوالف اللي طلعت على القضية والتأويلات، جابوا طاري شاب عايش في أطراف هالقرية اسمه شريف. هذا شريف أبوه متوفي وعايش مع أمه وإخوانه في عمارة مكونة من 3 أدوار بانيها له أبوه الله يرحمه، وعائلة بسيطة يعني. ما أدري شلون جاء اسم شريف في الموضوع، وتناقل الكلام، تناقل من واحد ممكن شريف، لا مو شريف، شريف شنو دخله في الموضوع. المهم ويوصل الكلام إلى زوج نسرين اللي هو نادر، نادر وإخوانه ونسايبة إخوان نسرين، جاهم اسم شريف بعد ما تناقل من عدة شخص يعني. وهذا في حالة غضب وفوران، وله متمالك نفسه سوى، ويروح ويهجم على البناية ويهد البناية بالكامل. جاب هذا الدركتر ويهد البناية بالكامل ويحرقها، ويطارد شريف وإخوانه ووالدته، وتجي الشرطة تدخل في الموضوع ويلقون القبض على شريف. تعال يا شريف اعترف، ليش قتلتها؟ يحلف الولد والله ما لي علاقة، أنا ماني عارف شلون دخلوني أصلا في الموضوع. صاروا يسألون الزوج، قالوا له أنت ليش تطارد الولد وهديت بيته وحرقت أملاكه كسرت الدنيا؟ قال وصلني الخبر، حققوا مع شريف وفعلا أثبت لهم ما كان وجوده وقت وقوع الجريمة، وإنما له علاقة، تبين فعلا إن شريف هذا بريء. وهذا اللي صدم نادر زوج نسرين وأسرته وجماعته، إن شلون هاجمين على الرجال هذا ما له أي ذنب. المهم لحظة غضب، حتى إن نادر وجماعته قاموا وبنوا مبنى ثاني جديد لشريف وإخوانه والدته، واعتذروا منهم وتصالحوا، صار صلح بينهم لأن الموضوع كان مجرد خطأ. وراحت السالفة، يدورون على قاتل نسرين، منو اللي قتلها وليش، وصاروا كل فترة وفترة يبحثون يدورون يسألون، صاروا يشيكون على جميع الشباب اللي موجودين في القرية، أبدا ما قدروا يوصلون لأي شخص. بعد مرور سنة ويسولف واحد سالفة لنادر، قال اسمع يا نادر، أنا بقول لك معلومة وما أدري إذا هي لها علاقة في الجريمة مقتل زوجتك الله يرحمها ولا لا، لكن أنا ما وجدت لها أي تفسير، ممكن تفيدك هالمعلومة. قال له شنو؟ قال تعرف ظاهر؟ قال أي ظاهر؟ قال ظاهر جمال. قال إيش فيه؟ أعرفه صديقي. قال تدري ان في احد اصدقائنا رايح الى نابلس، ظاهر لأنه هناك مستأجر وساكن، وهذا اللي من القرية عنده شغل في نابلس فسكن عند ظاهر. فقال لي أنه جلس عند ظاهر مدة أسبوعين. قال الغريب أن ظاهر طول هالأسبوعين وهو صايم ولا فطر ولا يوم، ولا هو رمضان لا هو يعني ما يعني شنو الشيء اللي يستدعيه يصوم أسبوعين ورا بعض وممكن إنه كمل صيام. قال إيش تقصد أنت؟ قال أقصد إنه ممكن صيام كفارة، يعني كفارة القتل، ويمكن قاتل لأحد وعنده كفارة ولازم عليه إنه يصوم. قال ها ظاهر والله ممكن. تعال بعدين ظاهر احنا ما اشتبهنا فيه، وظاهر ما كان موجود وقت الجريمة، وظاهر فعلا كان عايش في نابلس، ويتذكرون سالفة مقتل صقر اخو ظاهر. قالوا صحيح ظاهر ليش ما بين من بعد قصة مقتل اخوه ظاهر، عفوا ظاهر ليش ما بين بعد مقتل اخوه صقر، يعني ما جاء ولا طالب ولا دور بثار اخوه، يعني ممكن له علاقة في الموضوع، يمكن خايف يجي القرية لان له علاقة في الجريمة مقتل النسرين، هذا الشيء اللي دفع انه حتى ثار اخوه ما جاء خذاه. هني بدوا يربطون الأحداث، وفعلا صاروا يسألون ويبحثون في الموضوع، ووصل الكلام لأسرة نسرين وبدوا البحث من جديد على موضوع ظاهر. شنو قصة ظاهر؟ يوصل الكلام الظاهر، قالوا لي يا ظاهر ترى الناس مشتبهين فيك، وخصوصا ان بعض اخوان ظاهر على علم بالجريمة، ظاهر قايل لهم في ذاك الوقت، وحتى والدة ظاهر تدري في الموضوع لكن كانت تشاركهم في العزاء وكانت تراقب الوضع لولدها ان في احد اشتبه فيه ولا لا. يوم بدأ يطلع اسم ظاهر قالت له اهرب يا ولدي، الظاهر انه توصلوا لك. ويهرب ظاهر، وين يروح وين يروح؟ قال ماكو إلا أروح للداخل المحتل إلى تل أبيب. أو فعلا ويروح إلى تل أبيب، لكن البحث عن ظاهر مستمر، يدورون يدورون يدورون إلى أن جت معلومة بأن ظاهر موجود في تل أبيب ومتخبي في أحد المصانع يعمل فيه شغيل يعني، ويقوم أخو الزوج اللي هو أخو نادر مع أخو نسرين ويدخلون إلى تل أبيب، يعني إنهم رايحين شغل وهم رايحين يبحثون عن ظاهر ويخطفون هناك، وبدوا يعذبون فيه لين اعترف بكل اللي صار، وصار يترجع وقال والله العظيم ما كنت أقصد، لكن هي اللي بلتني على عمري، أبي أهرب ما خلتني، متمسكة فيني وأنا صراحة خفت ونفت فيها الجريمة. قالوا لا تشهد يا حبيبي، ضرب ضرب ضرب ضرب لين مات من التعذيب. بعد ما نفذوا الجريمة هربوا ودخلوا مرة ثانية إلى نابلس وجو للقرية وبدوا يطلقون النار فرحا إن أخذوا الثار وعلنوا الخبر والكل درى في الموضوع. طبعا المحتل لعنة الله عليهم اكتشفوا الجريمة وحتى انشروا الخبر في مواقعهم عن مقتل شاب اسمه ظاهر جمال مهدي علام عمره 30 سنة في تل أبيب، وتم تسليمه للسلطات الفلسطينية. والله مشكلة، واحد يهرب من المشاكل تلحق المشاكل. الانتقام دائما، والله أنا ما عمري سمعت بأن واحد انتقم أو يبي ياخذ ثاره ونجح، يعني إلا ما ينهي حياته أو يدمر الأكم ماكم، خلاص يقضي على عمره. فدائما يقول لك، وهذا كررت المثل أكثر من مرة، يعني ما ودي أقوله مرة ثانية تنزعجون أو تقول ما عنده أمثال ثانية أبو طلال، لكن صراحة موقع حلو الحين. يقول لك إذا أردت أن تنتقم فاحفر قبرين، قبر لك وقبر للشخص اللي تبي تقتله، لأنك لما تقتله يدفنونه وأنت بعدين بتنقتل نفس الشيء. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.